كقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فإن هذا الحديث مع وجازة معناه فيه من المعاني الجليلة ما يحتمل مجلدات كثيرة، كيف لا وهو صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، أي إن الدين كله مرجعه إلى النصيحة. قال رحمه الله تعالى: لما بعد فقد روينا عن ابي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعن الدرداء وابن عمر وابن عباس وعن سليمان بن ابي هريره وابي سعيد الخدري رضي الله عنهما السعيدين من طرق كثيرات وروايات تكون له دعاء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على امتي 40 المصنف رحمه الله في هذه الجملة معتمد جماعة من الذين صنفوا الأربعينيات الحديثية ذاكرا الأصل الذي بنوا عليه كتبهم، وهو حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا. وقد ذكره المصنف رحمه الله تعالى عن جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة، ثم قال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. فأفادت هذه الجملة أمرين: أحدهما أن الحديث المذكور حديث ضعيف لم يرتفع ضعفه بكثرة طرقه، فإن كثرة الطرق مما يجبر بها الضعف عادة إن لم يشتد، فإذا اشتد الضعف لم تنفع الكثرة. والحديث المذكور واحد من تلك الأحاديث التي كثرت طرقها ولم يرتفع ضعفها لشدة ضعف تلك الطرق. والآخر أن الحكم المذكور على الحديث من ضعفه وقع الاتفاق عليه عند أهل الشأن، إذ قال: واتفق الحفاظ، أي أهل المعرفة بالحديث، وكل علم يعول فيه على أهله. وهذا الاتفاق الذي ذكره المصنف رحمه الله يخدش فيه ما ذهب إليه أبو طاهر السلفي أحد الحفاظ قبله من ثبوت هذا

تؤتي الزكاة وتقوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر قلبه وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال من تسأل عنها بأعلم من الساعي. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن لم يسأل ربتها وأن ربك تدعو رب العالم بها حتى يتقربون في الدنيا. قال ثم انطلق فأتيت مليا ثم قال يا عمر أتدري من الساعي؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتى يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وليس في النسخ التي بأيدينا قوله جلوس في صدر لفظه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمثبت في نسخ التي بأيدينا بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقع في آخره ثم قال لي يا عمر بزيادة لي، وقوله فيه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وقع التصريح بهذا في حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما مقرونين عند النسائي وإسناده صحيح. فالصفة الواقعة أن الداخل على النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه ثم بالغ في القرب منه حتى ألصق وهو جالس ركبتيه بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أهوى بيديه فضرب بهما على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الصورة؟ طيب لماذا فعل هذا؟ لماذا فعل هذا؟ هاي يوسف. والحامل له على صنيعه هو إظهار شدة حاجته إلى جواب مسألته، إظهار شدة حاجته إلى جواب مسألته. فإن العرب إذا بالغت في التماس شيء انطرحت على المسؤول، فإن العرب إذا بالغت في سؤال شيء انطرحت على المسؤول. ومنه في بعض النواحي في بلادنا أنهم ربما ألقوا على المسؤول العمامة أو البشت أو غير ذلك، يريدون منه الموافقة على ما يطلبونه منه. فوقعت حال هذا الرجل على هذه الصورة لبيان أنه محتاج أشد الحاجة إلى جواب ما يسأل عنه. وقوله فأخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيه خبر عن حقيقة الإسلام وأركانه، وستأتي مبينة في الحديث الثالث. وقوله فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته، الحديث متضمنة بيان حقيقة الإيمان وأركانه. فالإيمان في الشرع له معنيان، فالإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا التصديق الجازم باطنا وظاهرا، التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله

لذلك العلماء الذين أدركناهم رحمهم الله ما كانوا يحفظون بالكلمة، يقول لك يحفظ لك شكلها، هل هي في كتاب التوحيد هل هي رعدة ولا رعدة؟ تقرأ عليه كذا يقول لا كذا رعدة، اللي تلقيناه رعدة. لماذا؟ لأنهم كانوا محفوظاتهم يعجنونها ثم يضبطونها، ما في خط. يجي واحد اليوم يقول لي 40 نووية، والله حضرنا جلسة اليوم وقرينا فيه 10 أحاديث ولقينا الحديث هذه طيبة، من حفظ 40 نووية حفظ 10 أحاديث، حفظ 10 أحاديث، بعد ما حفظ 10 أحاديث جاء واحد من أصحابه قال لي تحفظ 40 نووية، 40 نووية أخذ أحاديث ضعيفة، أحفظ عندك الأحكام كلها في الصحيحين. بعدين انتقل الرجال راح للصحيح لعمدة الأحكام، بدأ في عمدة الأحكام، يوم خلص شو اسمه أول باب من عمدة الأحكام هو في كتاب الطهارة، شاف واحد معه في الجامعة عمدة الأحكام، قال ليش حفظ عمدة الأحكام؟ الأحكام عمدة الأحكام كلها في الصحيحين، احفظ الصحيحين، راح الرجال أخذ الصحيحين، بعد ما فتح الصحيح كذا لقى فيها ثانية، قال لا هذا صعب يا رجال، خلص حفظ كله. هذا حال الآن أكثر الشباب تجده ما كذا، أو أنه يأخذ الحفظ على غير طريقة. مرة واحد اتصل بي، أنا هذه أقولها نصف يا إخوان، ترى أعظم العلم اللي تنفعون به نصف الإرشاد. واحد اتصل بي شاب من صوته فقال لي أبغى كتاب فيه أحاديث 40 مع أسانيدها. قلت ليش؟ قلت حفظت أنت 40 نووية؟ قال لا بس بحفظها مع أسانيدها. قلت ليش تحفظها مع أسانيدها؟ كان لدينا الإسناد يعني حفظه طيب، هو يسمع ناس يذكرون الأحاديث بأسانيدها، لكن هذا متى صار يذكر الأحاديث بأسانيدها الواعي منهم والعاقل؟ بعد ما حفظ هذه الأصول المختصرة. فهذا يرشد يقول احفظ أول 40 نووية، بعدين العمدة، بعدين البلوغ، بعدين رياض الصالحين، إذا خلصت بعدين ابحث عن حفظ الأسانيد. أما الآن الوقت تجعل في حفظ 40 بأسانيدها، ثم بعد ذلك الوقت الذي كنت تحفظ بالأسانيد تحتاجه لحفظ ما هو أهم من المتون في عمدة الأحكام، ثم عند حفظ الأسانيد بالنسبة لك أنت شاب ماذا يفيدك؟ يفيدك الاغتراب. لذلك يعني الحديث يقع في النفوس حجب وينكر بصاحبه كما جاء عن بعض السلف لأنه يغتر، وهذا رأيناه يعني واحد يعني ممن صار يطلب علم الحديث وريش فيه. معنى ريش؟ صار ريش، فهو يخطب يقول ذكر الحديث رواه فلان وضعفه الألباني، قلت وهو صحيح. هذا على الخطبة، هذا على على على على المنبر قلت وهو صحيح، هذا الاضطراب. ولذلك شرعان لا أقول انقطع عن حفظ الحديث، انقطع عن العلم وعن الدين إلا أن يرحمه الله سبحانه. لا بد الإنسان يراقب نفسه، يعرف كيف يأخذ طريق العلم. فهؤلاء العلماء رحمهم الله كانوا يعتنون بهذه المتون ويعيدونها مرة بعد مرة بعد مرة. الشيخ محمد صالح العثيمين، محمد صالح العثيمين رحمه الله من أول شيوخه، الشيخ المطوع والشيخ علي الحمد صالح. علي الحمد الصالح كان يدرسهم، كان يدرسهم العقيدة الواسطية، والشيخ المطوع كان يدرسهم الفقه، كان يدرسهم الفقه، جعلهم الشيخ ابن سعدي لأجل يعني الطلبة، لأجل طلبة المبتدئين أن يشرعوا عندهما بألزم ما عليهم وهو العقيدة والفقه. فكان الشيخ محمد ابتدأ عند الشيخ علي الحمد الصالح رحمه الله تعالى في الحفظ والشرع، ثم امتدت الأيام فصار الشيخ محمد عالما يشار إليه بالبنان. شيخنا الشيخ علي الحمد الصالح رحمه الله قبل موته بتقريبا 4 سنين مر على الشيخ محمد بن عثيمين وسلم عليه وهو يكبره بسنين، ثم قال له الشيخ محمد ودنا حلقة نراجع فيها محفوظاتنا من المفهوم. شوف يعني عمره جاوز 70 لكن يرى من الأهمية بمكان إن محفوظاتك التي حفظتها ينبغي أن تحرص على أن تراجعها باستمرار تراجعها، لأنها هي العلم، العلم هو الحفظ. فأنت لا يجهدك يعني أحد في العلم بأن يقول لك لا تحفظ أو يقول لك احفظ لكن جيب لك طريقة ليست هي طريقة أهل العلم. احرص على أن تحفظ الحديث حفظا متقنا صحيحا. جر هذه ايش؟ لما ذكرنا معلقا وسجد التعليق وانها مرت علينا في كتاب فضل الاسلام. وفي هذا الحديث بيان مسالتين عظيمتين. الاولى في قوله صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه. احيانا بعض الفوائد الواحد يتحسر انها تبقى معه قد ما تنقل للناس، لذلك لما مرت علينا الواسطيه ذكرت فائده ثم ما ذكرتها، الان ذكرتها لما ذكرت الشيخ علي الحمد الصالحي، فانا اذكرها لكم بانها لا توجد في كتاب. تعرفون كتاب التنبيهات اللطيفه للشيخ ابن سعدي شرح العقيده الواسطيه؟ يقول لي الشيخ علي الحمد الصالح رحمه الله لما عهد الي الشيخ ابن سعدي بتدريس الواسطيه في المبتدئين، التمست منه ان يكتب شرحا عليها انتفع به في شرحها للمبتدئين، فقال لي: انت طالب علم وتقدر ان تشرحها لهم، فاجتهد وتوكل على الله واشرح للطلبه الذين عندك. يقول: فعمدت الى دفتر فكتبت على ظهره: هذا شرح العقيده الواسطيه للشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي. يقول: ثم قصدت الى باب في بيت الشيخ ابن سعدي لا يدخل ولا يخرج منه الا هو، فادخلته من تحته. دخل الدفتر من تحته، ليش دخلت؟ حتى يجده الشيخ ابن سعدي. يقول: فبعد ثلاثه ايام اعطاني الشيخ الدفتر وقال لي: هذا كرامه ضيفنا يا شيخ علي. كتب الشرح هذا التنبيهات اللطيفه، قال: هذا كرامه ضيفنا يا شيخ علي، ثم طبعه الشيخ علي رحمه الله وانتشر الشرح. هذا اصل قصه هذا الكتاب اللطيف. الاولى في قوله صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه، فيه بيان حد المحدثه في الدين، فيه بيان حد المحدثه في الدين التي سمتها الشريعه بدعه، فبينت فيه حقيقه البدعه باربعه امور. اولها ان البدعه احداث، وثانيها ان ذلك الاحداث في الدين للدنيا، وثالثها انه احداث في الدين بما ليس منه، فلا يرجع الى اصوله ومقاصده، ولا يمكن بناؤه على قواعده. ورابعها ان هذا الاحداث في الدين بما ليس منه يقصد به التعبد، لان حقيقه جعله دينا اراده التقرب به الى الله، اما المساله الثانيه فهي بيان حكم البدعه، في قوله صلى الله عليه وسلم: فهو رد، اي مردود لا يقبل من صاحبه، وقوله في الروايه الاخرى: من عمل عملا ليس عليه امرنا، اعم من الروايه الاولى لانها تبين رد نوعين من العمل، احدهما عمل ليس عليه امرنا وقع زائدا على حكم الشريعه، والاخر عمل ليس عليه امرنا وقع مخالفا حكم الشريعه، فهذا الحديث بروايتيه اصل جليل في ابطال المنكرات، في ابطال البدع المحدثات وانكار المنكرات.